الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول بعد أن ذكر باب الانقياد لحكم الله تعالى، أتبعه بباب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، لأنه بذلك يتم الانقياد لحكم الله، فلا بد أن يميز المسلم بين السنة والبدعة حتى ينقاد للحكم الصحيح، الحكم الشرعي، حتى ينقاد لمراد الله تعالى. فجاء هذا الباب للتحذير من البدع ومحدثات الأمور. والبدعة هي في اللغة الشيء الجديد، كما قال الله تعالى عن نفسه: بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. فكذلك البدعة في الدين، يعني عندما يخترع الإنسان شيئا جديدا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في الأدلة الشرعية، فيخترع عبادة من العبادات ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه البدعة. ولذلك يقول بعض العلماء في تعريفها: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. والبدع شأنها خطير جدا، لأن البدعة فيها تغيير للدين، والبدعة في الحقيقة هي كأنها استدراك على الله واستدراك على رسول الله. فالبدعة ليست من باب المعاصي والشهوات، وإنما هي من باب اتباع الهوى، أن يتعصب الإنسان لباطل في عقيدة أو في عبادة، فهذا أمره خطير جدا. نعم، إذا كان الإنسان جاهلا، فإذا تحرى الحق ومثلا لم يصب الحق فيعذر بجهله بإذن الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن المشكلة أن يتبين للإنسان الحق ثم يصر على بدعته ويصر على مخالفته لحكم الله ورسوله. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. فالبدعة أمرها خطير، وخاصة إذا كانت في العقيدة، فيظن المسلم أنه على الدين وهو على غير الدين الحق. ولهذا صدر الإمام النووي هذا الباب بقوله: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهما طريقان لا يلتقيان أبدا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا لم يكن الإنسان على الحق، على السنة، فسيكون على ماذا؟ على باطل، على ضلال. وهذا في الأمور الواضحة في الدين، خاصة في العقائد. ولهذا والله من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يوفقه لطريق أهل السنة والجماعة، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: لقد أنعم الله علي بنعمتين. قال أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، يعني ما اكتفى فقط بأن هداه الله للإسلام، بل يتذكر دائما نعمة السنة، أنه ما جعله الله من الخوارج الحرورية. انظر في هذه العقائد، يعني كيف يكون حال هذا المسلم الذي يعتقد أن المسلمين من حوله كفار، وأن هو وطائفته هو وطائفته على الحق فقط، وعامة الأمة الذين يصلون في المساجد ويصومون وحجون هؤلاء كلهم كفار والعياذ بالله. هذه عقيدة الخوارج، أنهم يكفرون ولاة الأمر ثم يكفرون من هم تحت ولاة الأمر ممن رضي بحكمه. فتجده يحمل في قلبه الحقد والغل على المسلمين، ولذلك لا تتعجب عندما يفجر الواحد منهم نفسه في مسجد ويظنه قد فاز بالشهادة وقتل الصالحين، قتل عباد الله تعالى. انظر كيف شؤم البدعة تصل بالإنسان إلى هذه الدرجة. هذه بدعة الخوارج، بدعة من يسب الصحابة رضي الله عنهم، يتقرب إلى الله بسب خير الأمة، يسب أبا بكر وعمر وعثمان والذين أيضا يسبون علي رضي الله عنهم أجمعين. فكيف يكون حال هذا المسلم وهو يظن أن هذه قربة إلى الله؟ الذي عنده شبهات في باب الإيمان بالله فلا يدري أين الله، يقول لك لا أدري أين الله، ولا يجوز لك أن تسأل أين الله، هذا كيف يسجد لله ويقول سبحان ربي الأعلى؟ فطرته تأبى هذه العقيدة الفاسدة. وهكذا بدع كثيرة في العقائد، فهذه أشد البدع إذا كانت في العقائد. فانظر في حال هؤلاء كيف يكون حالهم مع الدين، بخلاف المسلم الذي هو على السنة، يعتقد أن ربه على العرش استوى فوق السماوات العلى ويعظم الله، يثبت أسماء وصفاته ويعظم الله تعالى، ويثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله بحبهم والثناء عليهم، ويقوم بهذا الأصل العظيم بطاعة ولاة الأمر والنصح للمسلمين، وهكذا يكون على السنة، على طريقة السنة وعلى طريقة السلف رحمهم الله تعالى، فيكون على الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فموضوع البدع إذن موضوع مهم جدا، لا سيما إذا كان في العقائد، وكذلك البدع التي تكون في العبادات أيضا. لماذا يتعب الإنسان نفسه ويخترع عبادات من عنده وفيما شرعه الله تعالى لنا كفاية وغنية؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين قال نعم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنه على الضلال، لكن هو يظن أنه يحسن صنعا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا هو الدين. فهذا يأتي بسبب الجهل أو بسبب اتباع الهوى، وذلك على المسلم أن يتعلم دينه، يسأل عن دينه، ولا سيما القرآن الحمد لله والسنة فيهما الخير والكفاية، خاصة إذا ضممت إليهما ما جاء عن الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، يتضح لك الحق في كل باب من الأبواب. ولهذا يقول الإمام النووي بعد ذلك في الآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله تعالى بين لنا الدين أتم البيان. فهذا من القواعد العظمى التي ترد البدع، أولا البيان التام، ثم أن الله تعالى أكمل لنا الدين، ثم أن الله تعالى حفظ لنا الدين. هذه أصول ثلاثة عظيمة في باب رد البدعة. إذا كان الدين قد بينه الله تم البيان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ثم الله تعالى أكمل لنا هذا الدين، ما يحتاج إلى أن يأتي إنسان ويزيد فيه بهواه أو باستحسانه أو برأيه أو بذوقه، لا، هذا الدين أنت تعبد الله كما يريد الله لا كما تريد أنت. وذلك اتباع السنة في الحقيقة هو من كمال الإخلاص لله، هذا من كمال الإخلاص لله، لك أنت عندما تتعبد لله إنما تعبد الله كما يريد الله لا كما تريد أنت بهواك أو برأيك. فإذن الله تعالى أكمل لنا الدين، ثم الله تعالى حفظ لنا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما فات شيء من الدين حتى يأتي واحد ويزيد فيه ويستدرك على الشريعة. هذا الدين محفوظ والحمد لله. ولهذا يعني هذا أمر عظيم، لذلك بعض اليهود جاءوا عند عمر رضي الله عنه وقالوا يا معشر المسلمين، آية في كتاب الله تعالى لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا، لو يعني أنزلت علينا يعني لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة أنزلها الله تعالى. قال عمر إني أعلم متى نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الحج. انظر في هذا الجمع الأكبر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن بهذا تدفع البدعة إذا تحكمنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة رضي الله عنهم ماذا كان عليه الصحابة من عقيدة من عبادة، فتختفي البدع وتقل البدع في الأمة. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا هكذا، خطا مستقيما وحوله خطوطا، فقال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل. بدع في العبادة، في التوحيد، في كما عرفنا في الأسماء والصفات، في بدعة الخوارج، بدعة من يسب الصحابة، وهكذا بدع مختلفة ومتنوعة. فقال وأن هذا صراطي مستقيما، لهذا نحن في كل ركعة نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتأمل، ليست محبة الله تعالى بالهوى وإنما بالاتباع. نعم يكون في قلبك حب عظيم لله، لكن لا يعني هذا أنك تخترع ما تشاء من عبادات، تتعبد كما تشاء. لا، الحمد لله فيما شرعه الله لنا كفاية وغنية. والله المسلم لن يستطيع أن يؤدي ما أمر به من الواجبات المستحبات على الوجه الأتم الذي يريده الله. يعني ينظر إلى المستحبات، إن كنت محافظا على الواجبات تريد الزيادة في الخير، لماذا تزيد من عندك برأيك بعقلك؟ بل فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يتطوع في باب الصلاة مثلا، لماذا يخترع صلوات من عنده؟ مثلا صلاة أول جمعة في رجب أو كذا، صلاة مثلا لو قال قائل والله يوم الجمعة يوم مبارك وأنا سأصلي في ليلته كذا ركعة، وهكذا يلتزم هذا في كل جمعة مثلا، يأتي ويخص ليلة بعدد معين من الركعات، هذا يضاهي الشريعة. الشريعة هي التي تأتي وتحدد عدد الركعات، الأزمان الفاضلة، العبادات الفاضلة فيها. أما أن تأتي وتخترع من عندك مثلا، لو كان هذا مستحبا لشرعه الله تعالى لنا، كما شرع لنا سنة الضحى وقيام الليل وصلوات كثيرة. نعم لو قمت الليالي وهكذا في يعني أي يوم من الأيام وهكذا ليلة الجمعة وغيرها لا بأس، أما أن يعني يأتي ويخصص ليلة معينة بقيام أو بطريقة معينة من ذكر، فهنا تأتي البدعة. يقول نجلس ونذكر الله مثلا بعدد معين 50 مرة نقول كذا، وهكذا بهيئة معينة، بصوت معين، باجتماع معين، فهذا يعني هذا التخصيص يعني يجعل هذا العمل بدعة، كما دخل ابن مسعود رضي الله عنه، كما ثبت هذا عند الدارمي أن ابن مسعود دخل المسجد فرأى حلقا حلقا وعلى كل رأس حلقة رجل يقول سبحوا 100، فيقولون سبحان الله سبحان الله بصوت جماعي هكذا، فأنكر عليهم، دخل عليهم وقال ما أسرع أهلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن مات قريبا وأنتم يعني تخترعون في دينه. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغ. ثم يعني قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. وبالفعل قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني قاتلوا عليا. انظر كيف البدعة هكذا يتدرج الشيطان بالإنسان حتى يوقعه في البدع الكبيرة بعد ذلك. فكما سيأتي معنا في الأحاديث التي سيذكرها النووي رحمه الله تعالى في يعني البدعة وفي معناها وفي التحذير منها، فهذه مقدمة. فالحب الحقيقي لله تعالى إنما يكون بالاتباع، صلي ما يتيسر لك من قيام الليل وأطل القيام كما تشاء في أي ليلة من الليالي كما تشاء بأي عدد من الركعات، كل هذا مفتوح، عبادات مطلقة لا تقيد. أما أن تأتي تقيد عبادة مطلقة أطلقها الله، تأتي تقيدها أنت بعدد من عندك، بهيئة من عندك، بطريقة من عندك، فمن أين لك هذا؟ هنا تأتي البدعة، كأنك تضاهي الشريعة، لأن الشارع هو الذي يحدد، حدد لنا عدد الصلوات، عدد الركعات، عدد التسبيحات، حتى التي تقال دبر الصلوات محددة بعدد معين، 33 تسبيحة مثلا في على تنوع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخيل لو واحد قال بدل أن تكون 33 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة ونختمها بلا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله القدير 100، قال أنا أجعلها 70 70 70 مثلا، هذه بدعة، من أين جئت بهذا العدد؟ وهكذا في سائر العبادات. فيحذر المسلم من هذه البدع، يعني وبدل أن يتعب نفسه في هذا عليه أن يلتزم بالسنة ويحصل الأجر العظيم عند الله تعالى، وبهذا حقا يحقق محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حافظ على ما في قلبه من محبة وشوق للقاء الله مع التزام السنة التي فيها بركة وغنية والحمد لله. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في هذا الباب، وإن شاء الله تأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. نسأل الله تعالى يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.